حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سجل بعض كلنا جدعان ولا مرة حاجة يلا اجرانا حبنا انت مخير بس تحترمنا هتكون مجبر موجود سلاحنا وده متعمر تغلب معانا فيك اندمر منسيبش حاجنا بنجيبه بغل وطول نفسنا وبيك هنجل قطعة طريقنا هتشوف الزل تطلب سمحنا لا مش بنحل من يتلف شيء علي بالاسماء دي وبالك واحنا ما نعرف السماء من رفع عينه فينا ندعو له راح ما يطفي نار قلوبنا غير الله يلتم انتو حلتوا تردين في العال رقصنا لنا من الجبال ما هو بكبوسنا تعزيز المال من يوم عرفنا في الحياة نشد ولا نزيد بحاجة احنا نزود طالع رجال تمام والله نقدر طلع ابن حرام برا نطرده عاجل ما فيش فعني يلا بعيده ميت القلب اصل من البيت عايزين جناية يلا قربوا تيجي اسعفت وفيها تركان وقت الغضب بتحمر العين تلقاني غل وتحضر شياطين هتبخ نار وتعمل لو جابك عندي يوم الوسواس جت معاك حرب اجور الشاط واقف جنب سلاح ورصاص واعطيك فلقة في قلب الراس صادر يا دول اسمي من الكبار ليفلي بعيد ما يوصلوا صغار فاجئ ملقب اني الجبار وتعالى اتعصب تبقى دمار مجرم وعقل تاعب النصور كل حين وحين بيرسلوا عصفور بالمرشدين مليت انا القبور دول لو خدوني ما هيشوفوا النصور صابك لجنا نحكي ولا تحكوا عليكوا السماء نؤمر تقولوها الامر مباح نحنا سيادكوا سبتين اوضاع ملوك زمانكوا فعلى ارتفاع والمان خطين اعجب الله والفرد منا بيسوي كثير لتفور دمنا راح تقوم مصيبة معنا دمكوا يكون ضريبة علمكوا زاد يوم اصول كان شارب حاجة او كان مصبور ردكوا العيبة خابت العقول عرق الرجولة فيكم مكتوب اخوات رجولة على خط احنا الاسود ما بنهبش جروح تدخل في كرنها نحط حدود ملناش كبير كبرنا ربنا اسأل علينا وفي كل مكان متصيدين باخطر فرسان سالكين لبعض كلنا جدعان ولا مرة حاجة يوم تهزنا فارس حمودة اجمد فنان عمت لبسيل صوت الكروان موحى بردك شرط قلب اصمار توزيعكو حضرة عملت قلبان القط خضر وده قلم فلان الوليد الصيني ضرى وستان احنا فريق مدين على جوه المجال بناخد امتياز موحة برودكشن.